أفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا. عن الصحابة رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجاء والثشرى، وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا. وأفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا. والاقتداء بهم في الدين مفترض، فاقتد بهم واتبع الآثار والسورا. وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة طبعت والدين قد هجرا. وأفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا. إن الهدى مهد الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمرا. فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفرا. وأفضل قرن للذين رأوا نبينا وبهم دين الهدى نصرا.